صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه بعض الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله في إثبات صفة المحبة لله عز وجل. وصفة المحبة هي من الصفات الفعلية الثابتة لله عز وجل بالأدلة من الكتاب والسنة. فذكر هنا المصنف بعض الأدلة من كتاب الله عز وجل في محبة الله لبعض عباده، كقول الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، في إثبات صفة المحبة للمحسنين. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وهم الذين يعدلون في أحكامه. وقول الله عز وجل: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كذلك في قوله: ويحب المتطهرين، في قوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، في قوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه النصوص فيها إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأنها من صفات الله الفعلية ثابتة لله بالكتاب وبالسنة كما سيأتي. وفيها أيضا إثبات أن هذه الأصناف محبوبة لله، وهم المحسنون والمقسطون والمتقون والمتطهرون والمؤمنون. وفي قوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فيه إثبات محبة العباد لربهم ومحبة الرب لعباده. وليست المحبة كالمحبة، فمحبة الله تليق بجلاله. ولهذا ينبغي التنبه إلى أن ما يثبت لله عز وجل ليس هو من جنس ما يثبت للمخلوقين، وإنما هو يليق بجلاله. فإثبات القدر المشترك الذي هو أصل المحبة، فهذه المحبة هي التي تثبت لله عز وجل وتثبت لكل من أضيفت له المحبة. فإذا أضيفت المحبة لله أصبحت مختصة به، وإذا أضيفت المحبة للإنسان أصبحت مختصة به. وهذا في كثير من الصفات أن المعنى المشترك يكون واحدا، فإذا أضيفت الصفة أصبحت مختصة بمن تضاف إليه. ولهذا عندما يأتي بعض أهل اللغة ويفسر المحبة بأنها هو ميل القلب للمحبوب، فهذا إنما يفسرون بما عرفوه من محبة المخلوق. وأما المحبة التي تضاف إلى الله عز وجل والأصل الحقيقي للمحبة فهو فوق هذا المعنى. ولهذا قال ابن القيم: والمحبة التي فسرها أهل اللغة إنما فسروها بلوازمها، ببعض لوازمها أو متعلقاتها. قال: وتفسيرهم لها لا تزيدها إلا إيهاما، وهي لا تفسر بغير حقيقتها. فعندما يطرق الأسماء المحبة نعرف معنى المحبة، وقد يعجز الإنسان عن التعبير عن هذا المعنى الذي يستشعره عندما يسمع المحبة، لكنه يثبت هذه المحبة. ولا يلزم من هذه المحبة أن تفسر بميل القلب، وإنما هذا يكون من لوازم المحبة في المخلوق. والذي يدل على هذا أن الخلة هي درجة من درجات المحبة، والإنسان لا يستطيع أن يتخذ خليلا إلا واحدا. ولهذا الخليل يقولون هو من تخللت محبته القلب ولا يبقى فيه مكان لغيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمة. وأما الرب عز وجل فقد اتخذ إبراهيم صلى الله عليه وسلم، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، فاتخذ الله خليلين والله قادر أن يتخذ من شأن خلقه أخلا، وهذا دليل على أن صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوق ولا تخضع للوازم صفات المخلوقين، كما أن العلم يعلم الغيب والشهادة ويعلم ما في الظلمات ويعلم ما في باطن الأمور، يعلم ما في أجواف الناس ويعلم ما في صدورهم. وأما علم المخلوق فهو متعلق ببعض العلم، ولا يحصل له العلم الذي هو العلم الكامل المطلق، كما قال الخضر لموسى: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما يأخذ هذا الطائر من البحر. فأين علم الله عز وجل الذي يعلم الغيب والشهادة، والعلم الذي يعلم الأشياء قبل وقوعها، وهو يخاطبه الناس الآن ويدعونه ولا يختلط عليه صوت بصوت ولا لهجة بلهجة، ولا يخفى عليه حال مخلوق على وجه الأرض ولا في السماء ولا في قاع البحار، كل هذه في علم الله عز وجل. ومعلوم أن الإنسان الآن إذا اشتغل بإنسان بكلامه يغفل عن غيره، وهذا قد يكون من العلماء، ولكن قدرة الإنسان محدودة. وأما الرب عز وجل فإنه لا يمكن أن يتصور العبد وأن يقدر العبد حقيقة صفات الله عز وجل. فالمقصود هو إثبات صفة المحبة لله عز وجل كما يليق بجلاله، كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، وقدرته لا تشبه قدرة المخلوقين، وعلمه لا يشبه علم المخلوقين، كذلك محبته لا تشبه محبة المخلوقين. نعم. نعم، هذه في إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية، فإن الله يرحم من يشاء ويسخط على من يشاء، فهي صفة متعلقة بمشيئة الله عز وجل. ورحمة الله عز وجل بعباده لا يمكن أن توصف، فهي رحمة عظيمة. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة، فأنزل منها رحمة واحدة تتراحم بها الخلائق في الأرض، حتى إن الدابة ترفع خفها عن صغارها رحمة بها، وادخر لعباده 99 رحمة. فانظروا إلى ما في القلوب الآن من الرحمة والشفقة، رحمة الأمهات بأبنائهم، ورحمة الآباء بأبنائهم، ورحمة الوالد بوالده، والرحمة الآن الموجودة هي مما خلق الله عز وجل في عباده من الرحمة. وأما رحمة الله عز وجل التي هي مضافة إليه ليست مخلوقة، وإنما هي رحمة مضافة لله عز وجل من باب إضافة الصفة لموصوفها، وهذه لا يمكن أن توصف. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب يعني للناس هذه الصورة عندما رأى تلك المرأة التي تأخذ الأطفال في الأسر من أطفال عدوها وترضعهم من ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تظنون أن هذه تلقي ابنها في النار؟ قالوا: لا، وهي قادرة على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، إن الله أرحم بعباده من هذه بولدها، أرحم بعباده من هذه بولدها. هذه الرحمة العظيمة من الرب عز وجل، إنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثال، وهذا المثال هو المثل الأعلى. يقال الله أرحم بعباده، ولا يمكن أن تقاس هذه الرحمة برحمة هذه المرأة مطلقا، وإنما هو لبيان أن هذه الرحمة أعظم بكثير من الرحمة التي يعرفها الناس، رحمة عظيمة. ولهذا كان من مقتضى هذه الرحمة أن العبد يذنب 60 أو 70 سنة وهو يبارك الله بالمعاصي، وهو لا يسوي شيء في ملك الله. لو قضى الله عز وجل عليه بالكفر أو قضى عليه بالموت أن يموت على الكفر، لا يسوي شيئا في ملك الله، كما قال الله عز وجل: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص إليكم من في شيء. ومع هذا انظروا للرب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي عباده: هل من سائل فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ من يسألني فأعطيه؟ وهو يفرح بتوبة عباده. أعظم من فرح ذلك الرجل الذي فقد دابته عندما وجدها عند رأسه، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والله أفرح بتوبة عباده من هذا براحلته، وهو أرحم بعباده من تلك بولدها. وهذا العلم أيها الإخوة له أثر عظيم في النجاة في الدنيا والآخرة. ولهذا مما يذكر، ذكر ابن الجوزي في الثبات عند الممات أن شابا كان مسرفا على نفسه وكانت له ذنوب، فلما أشرف على الموت جاءه الناس يقولون: أهلكت نفسك بالذنوب. فنظر إلى أمه بجواره تبكي، فقال: هل تظنون أن هذه ترقيني في النار؟ قالوا: لا. قال: والله إني لا أعتقد أن الله أرحم بي منها. فمات على ذلك. فكانوا يعدون هذا من حسن الخاتمة، يعدون هذا من حسن الخاتمة، وهذا من ثمرات العلم بالله. والله عز وجل كريم، من لقيه على هذا الظن العظيم به فإنه يرجى له أن لا يعذبه. ولهذا كان هذا العلم هو من أعظم ثمار الرحمة، ومن أعظم ثمار حسن الرجاء بالله عز وجل. وأن العبد يعلم مهما كانت ذنوبه فإنه لا يقنط من رحمة الله. وهذه المعرفة بالأسماء والصفات هي التي حملت العباد مهما كانت ذنوبهم في الطمع فيما عند الله، وهي التي حملتهم أيضا على الخوف من رب العالمين، لأن عذابه ليس كعذاب الخلق، ومكره ليس كمكر الخلق، وعقوبته ليست كعقوبة الخلق. ولهذا في المؤمن بين الخوف والرجاء، هو بين الخوف والرجاء. ولهذا قال عمر، قال: لو قيل، لو نادى مناد إن الناس كلهم في الجنة إلا فلان لخشيت أن أكون أنا الذي في النار، ولو نادى مناد إن الناس كلهم في النار إلا رجل لرجوت أن أكون أنا. انظروا إلى عظم الرجاء وإلى عظم الخوف من الله عز وجل. نعم. بعض الصفات الفعلية لله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. والرضا صفة من صفات الله عز وجل، والرضا فوق الرحمة. فالرضا هو أن يرضى الله عز وجل عن العبد. ولهذا يترحم، يترضى عن الصحابة ويترحم على من بعده. وكان بعض السلف يقول: إني أستحي أن أسأل الله الرضا، وإنما أسأله الرحمة. فالرحمة هو أن يرحم الله العبد ولا يعذبه، وأما الرضا فهو أن يرضى عن الله عز وجل. ورضا الله عز وجل عن عبده من الصفات الفعلية، فإذا تحقق حقق العبد ما يوجب رضا الله عز وجل رضي الله عنه. ومن أعظم أسباب رضا الله عن العبد أن يرضى العبد عن ربه، وهو أن يعلم العبد أن ما يقدر الله له وما يصيبه من الأمور المقدرة أن الله عز وجل عادل في حكمه، حكيم في قوله وفي فعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماض في حكمه، عدل في قضاء. فإذا رضي العبد عن ربه فإن هذا من أعظم أسباب رضا الله عنه. ومن سخط فله السخط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. والرضا منزل فوق الصبر في القدر، فالصبر واجب، وهو أن يصبر العبد على المقدور. وأما الرضا فهو فوق الصبر، وهو أن يحب العبد ما كتب الله عز وجل ويرضى عن الله. وهذا إنما يحصل لمن استشعر أن الله عز وجل حكيم، وأن الله لا يقدر عليه شيئا إلا إما من عدل الله عز وجل، وأنه يريد بذلك أن يكفر عنه في الدنيا قبل الآخرة وإما رفعة لدرجتي عند الله. فهذا يوجب الرضا عن الله ومحبة الله، وأن يستشعر العبد أن ربه وخالقه أنه مستحق لكل محبة ولكل الرضا. ولهذا كان بعض الصالحين يقول أجد لذتي في مواطئ القدر، يعني يجدون لذتهم ورضاهم وسرورهم في مواطن القدر، فيما يقدر الله عز وجل عليه. ومن ذلك قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وهذا فيه إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وأن الله يغضب على عباده، وهذا الغضب هو مقتضى الحكمة. فعندما يحصل موجب الغضب فالله يغضب، وعندما يحصل موجب المحبة فالله يحب، والله حكيم. والناس هم الذين يتسببون في محبة الله لهم وفي سخط الله عليه. ولهذا لو استشعر الناس يعني أثر هذه الذنوب عليهم لما عصى الله أحد من الخلق، كما قال الشافعي: إذا هممت بذنب صغير فلا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى من تعصى. من الذي يعصى؟ رب العالمين. هذا الذي يعصى لو تأمل العباد إحسانه لخلقه ومدى محبته لخلقه ولطفه ووده لخلقه لما أقدم أحدا على معصية الله. وهذه المحبة هي التي حملت الصالحون على عبادة الله بعد أن تحققت النجاة لهم من النار، وجاءهم البشير بأنهم من أهل الجنة ما انقطعوا عن العبادة، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بشرهم بالجنة وهم يمشون على الأرض ما انقطعوا عن العبادة، وكانوا يحبون عبادة الله عز وجل وهي أقر لنفوسهم من كل أمر. وهكذا المؤمنون اليوم هم يتلذذون بعبادة الله أعظم من تلذذ العصاة بمعصيتهم. والمعصية عندما تحصل لهم هي كالصياط تنزل على ظهورهم وجنوبهم. ولهذا يدرك كل مؤمن بما معه من الإيمان مدى تأذي المؤمن عندما يسمع هذه الأغاني والموسيقى، وعندما يكون في مجلس يدخن فيه كم يتأذى المؤمن بهذا. هذه الأمور يتأذى بها من يتلذذ بها، فما الذي جعل هذا العبد يتأذى بهذا وهذا يتنعم وما في القلوب من الإيمان؟ ولهذا مما يذكر في هذا أن أحد أمراء مصر لما دخل الدرعية ودخل إلى نجد وحصلت هناك المقتلة العظيمة لبعض أئمة الدعوة وأراد تعذيبهم، أخذوا الشيخ الإمام سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب وأظهروه وعزفوا عنده المعازف، لأنهم قيل لهم إن هؤلاء يتعذون بالأغاني، فأرادوا تعذيبه بسماع الأغاني ثم قتلوا رحمه الله. وهؤلاء الفسق المجرمون عرفوا أن المؤمنين أعظم ما يتأذون به هو هذه الأمور. وشيخ الإسلام أعظم ما شق عليه بعد أن سجن بعد أن منعوا عنها الكفر، فشق عليه مشقة عظيمة. هذا دليل على ما في قلوب المؤمنين من آثار محبتهم لله عز وجل ومن محبة الله له. قال: وقول الله عز وجل: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وهذا فيه إثبات صفة السخط لله عز وجل، وأنه يسخط على عباده. وفيه إثبات الرضوان لله عز وجل، وأنه يرضى كما تقدم. وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منه، بمعنى أغضبونا. فلما آسفونا أي بمعنى أغضبونا انتقمنا منه. وهذا دليل أن العقوبة أنها من أسباب، أن غضب الله عز وجل هو سبب للعقوبة إذا حلت بقوم. وقوله: ولكن كره الله بعاثهم فتقطعهم. وهذا فيه إثبات الكراهية لله عز وجل، وأن الله يكره بعض العصاة. ولهذا هذا من أعظم العقوبات: كره الله بعاثهم فتقطعهم، كره الله بعاثهم عن الجهاد فتقطعهم. وهذه من أعظم العقوبات إذا ما كره الله عبدا ثبطه عن الطاعة. وهذا كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذا من أكبر العقوبات التي لا يستشعر بها كثير من الناس، أن الله عز وجل أنه قد يعصي الله فإذا سخط الله عليه حاله حال بينه وبين الطاعة. وندرك يعني أثار هذا أن من الناس من لا يكاد يشهد الصلاة في المسجد، وهذا من أسباب العقوبة والعياذ بالله. لهذا قال العلماء الحسنة تدعو لأختها والسيئة تدعو لأختها، وكان بعض السلف يستشعرون هذا الأمر، وهو أن ما يحال بينهم وبين الذنوب بسبب معصيتهم، كما قال أحدهم حرمت قيام الليل بذنب أصبته 6 أشهر. فهذا ما يستشعره السلف وهو من أثار الذنوب. والناس اليوم لا يكاد إلا من رحم الله لا يكاد يستشعرون أن عقوبة الذنب أنه قد يحال بينه وبين طاعة، وقد يحاله بينه وبين الهداية. وكم من جاهل يقول أعصي اليوم وأتوب غدا، ولا يدري هذا المسكين أنه قد يختم على قلبه حتى يلقى الله عز وجل من غير توبة. هذه من أخطر الأمور. ومن عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته عرف ربه، ولهذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فيه إثبات المقت لله عز وجل وهو شدة الغضب من رب العالمين. فهذه كلها صفات ثابتة لله، فما الذي حمل المعطلة على تعطيلها؟ وبتعطيلها لم يعرفوا ربه، والمؤمنون أثبتوا لله هذه الصفات من غير تشبيه ولا تعطيل، وأوجبت لهم هذا الإيمان العظيم وقوة الإيمان في معاملتهم لله عز وجل. هذا فيه إثبات بعض الصفات، يقول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة. فيه إثبات صفة الإتيان لله عز وجل، وفيه إثبات صفة الإتيان للملائكة، وليس الإتيان كالإتيان. وهذا من تباين بين صفات الخالق والمخلوق. وكذلك يقول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فهنا ذكر الإتيان لثلاثة، ذكر الإتيان لثلاثة، للملائكة وللآيات وللرب. وهذا الموطن فيه بيان أن الإتيان وإن كان يضاف إلى الإنسان ويضاف إلى الملائكة ويضاف إلى بعض المخلوقات ويضاف إلى الله، ليس الإتيان في كل موطن هو كالإتيان في الموطن الآخر. فإتيان الملائكة معلوم أنها تأتي بحسب ما خلقه الله عز وجل، ولهذا إتيان الملائكة يأتي في لحظة واحدة من السماء إلى الأرض، وهذا غير إتيان الإنسان. وكذلك إتيان الآيات، والمقصود بالآيات هنا هو طلوع الشمس من مغربها، فإتيان الشمس وطلوعها من مغربها غير إتيان الملائكة. وكذلك عندما تقول أتى الصيف، فإتيان الصيف إتيان الإنسان. وكذلك عندما تقول أتى الليل وأتى النهار، وتقول أتى الضيف، وتقول أتى البرد وأتى الحر، ونقول أتى الله. فإذا كان المعطل إنما عطل هذا لأنه يستلزم التشبيه، فهذا يلزم أن يقال له لا تثبت إتيانا إلا لجنس من هذه الأجناس. فهل إتيان الملائكة كإتيان الإنسان؟ وهل إتيان الصيف كإتيان الإنسان أو إتيان الملك؟ فالإتيان حقيقي في كل هذه الأمور، لكن كل شيء له مجيء وإتيان بحسب حاله. فإتيان الملائكة يليق بها، وإتيان الإنسان يليق به، وإتيان الصيف كما يقال جاء الصيف وجاء الزمان وجاء الشهر وأتى الشهر، كل هذا بحسب ما يضاف إليه. وكذلك إتيان الرب عز وجل هو بحسب ما يليق به. وهذا مما يدل على أن إثبات القدر المشترك والمعنى الكل في الصفات أنه لا يستلزم التشبيه. فإذا ظن قال هؤلاء إن هذا يستلزم التشبيه يقال لهم إن هذا يلزمكم أن تقولوا إن إتيان الملائكة كإتيان الإنسان، ويلزمكم من هذا أن تعطلوا كل إتيان إلا ما شبه إتيان الإنسان، أو تشبه إتيان الملائكة بإتيان الإنسان، وهذا معلوم أنه باطل. ثم قال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وهذا في إثبات مجيء الله عز وجل الفصل بين الخلائق يوم القيامة، كذلك مجيء الملائكة هو بحسبه. فالإتيان والمجيء والنزول كما بيقول ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وكل هذا بحسب ما من يضاف إليه، الإتيان والنزول والمشيئة والإرادة والقدم واليد هي صفات حقيقية، لكن إذا أضيفت لموصوفها فهي تدل على المعنى الخاص الذي يختص بمن أضيفت إليه، ولا يلزم من هذا التشبيه. نعم. إثبات وجه الله سبحانه قوله ويرضى الله ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. نعم، هذا فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل بقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، فيه إثبات صفة الوجه، والوجه صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل بالأدلة من الكتاب والسنة. والوجه والصفات كما هو معلوم تنقسم إلى قسمين، ذاتية لا تنفك عن الذات وهي التي لا تنفع عن الله بوجه، وأما الصفات الفعلية فهي المتعلقة بالمشيئة مثل النزول، ينزل متى شاء ولا يوصف بالنزول في كل وقت، ويحب متى شاء ويرضى متى شاء ويغفر متى شاء ويرحم متى شاء. وأما الوجه فلا يقال أنه يتصل بالوجه متى شاء، هو صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل، كذلك القدم واليد، كذلك العلم، لا يقال أنه يعلم متى شاء، هو يعلم في كل وقت وفي كل حين، كذلك القدم والوجه، والوجه صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل، ووجه الله ليس كأوجه المخلوقين. وهو القاعدة نحن نلزم هؤلاء، وقال لهم إن كنتم تثبتون أن للجمل وجه وللدواب الأخرى أوجه وللإنسان وجه وللجن وجه وللملائكة وجه، بل نقول وجه الجدار ونقول وجه القماش ونقول وجه الرأي، ووجه الرأي من كل شيء وبحسبه. فإذا قالوا إذا أثبتتم الوجه يلزم من هذا التشبيه، يقال لهم أنتم تثبتون للجمل وللقط وللإنسان أوجه، فهل يلزم من إثباتكم أوجه متعددة لهؤلاء يلزم منها التشبيه؟ يقولون لا، ليس الوجه كالوجه وهو مسمى واحد، فما الذي جعل الوجه يختلف عن الوجه في الإنسان وفي الحيوان؟ قالوا الوجه هنا مضاف إلى هذا فتميز، قلنا وكذلك الوجه أضيف لله فتميز، فوجه الإنسان إذا أضيف إليه تميز بأن هذا من خصائص صفة الإنسان، ووجه الرب عز وجل إذا أضيف إليه تميز أن هذا من صفة الرب عز وجل. وهؤلاء يلزمون أيضا بالوجود، يقال لهم إذا كان إثبات الوجه يستلزم منها التشبيه فإثبات الوجود يستلزم منها التشبيه، فهل تثبت وجودا لله؟ فإن قال نعم، قال له هل تثبت وجودا للمخلوق؟ قل نعم، يقول هذا يلزم منها التشبيه، يقول لا، وجود الله يليق به، نقول له وكذلك صفات الله تليق به. كذلك عندما يقول بعض الأشاعرة نثبت العلم ونثبت الإرادة والمشيئة والسمع والبصر، يقال لهم هذا يثبت للمخلوق، يثبت للمخلوق العلم والسمع والبصر، يقولون إنما نثبت علما وسمعا وبصرا يليق بالله ليس كما يليق بالمخلوق، يقال لهم كذلك يلزمكم هذا في المحبة والغضب. فإذا قالوا إن المحبة هي ميل القلب للمحبوب، قيل لهم كذلك الإرادة هي تفسر بأنها ميل النفس إلى جلب مصلحة أو دفع مضر، فإذا قالوا هذه إرادة المخلوق ونحن نثبت إرادة لله تليق به، قيل لهم كذلك هذه المحبة هي محبة المخلوق ونحن نثبت لله محبة تليق به، ولهذا قال العلماء كما ذكر شيخ الإسلام في التدمرية أن القول في الصفات كالقول في البعض الآخر، وأن القول في الصفات كالقول في الأسماء، وأن القول في الأسماء والصفات كالقول في الذات. وهذه كلها الأمثلة مما يدل على بطلان قول المشبه الذين يزعمون التشبيه، وقول المعطل الذين توهموا التشبيه ثم عطلوا، فليس ما يثبت لله عز وجل ليس كما يثبت للمخلوقين. وهذا العوام بفطرهم الذين لم تتلوث فطرهم عندما يسمعون إثبات الوجه لله لا يتوهم الواحد منهم أن هذا يشبه وجه الإنسان، أو أن يده تشبه يد الإنسان، أو أن سمعه وبصره يشبه السمع وبصر الإنسان. وقال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، أن المقصود أن كل شيء هالك إلا الله. قال ابن كثير عبر بالوجه وأراد الذات، عبر بالوجه وأراد الذات، وهذا خلاف ما يقول بعض المعطلة، يقولون الوجه كلما ورد في موطن فيراد به الذات. وقول ابن كثير عبر بالوجه وأراد الذات هذا فيه دلالة على إثبات أن الوجه غير الذات، ولو كان الوجه هو الذات لقال كل شيء هالك إلا ذاته، ولكنه قال عبر بالوجه وأراد الذات، فدل على أن ما عبر به هو غير حقيقة المعبر، ما عبر به هنا هو غير حقيقة ما عبر به عنه في هذا الموضع. فالذات لها حقيقة والوجه له حقيقة، والوجه صفة من صفات الذات، فعبر به عن الذات لأنه صفة من صفاتها. فالمقصود أن كل شيء يهلك إلا الله عز وجل فهو حي قيوم. إثبات اليقين لله تعالى، قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نعم، فيه إثبات صفة اليدين لله عز وجل كما دلت على هذا هذه الآيات في قوله قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، في إثبات صفة اليدين لله عز وجل وأن الله خلق آدم بيديه. وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال بل يداه مبسوطتان. والعلماء عندما يستدلون صفة اليدين يذكرون هاتين الآيتين لأن فيها إثبات صفة اليدين بصيغة المثنى، وهذا في الرد على المعطل الذين يقولون اليد مجازية، يقولون اليد هي القدرة واليد هي القوة، فيذكرون هاتين الآيتين لأن اليد المجازية لا تثنى وإنما تأتي على صيغة الإفراد أو الجمع، يقال لفلان علي يد وله علي أيدي، ولا يقول في هذه اليد المجازية له علي يدان اثنتان. وهذا دليل على أن هذه صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل. ثم هذه اليد كما سيأتي في السنة وصفت بأنها تقبض وترفع وتخفض، وأن الله يطوي بها، والسماوات مطويات بيمينه، واليد المجازية لا يقال أنها تطوي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ لا يغيضها نفقة، رأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. وهذا دليل أن هذه اليد حقيقية، لا يمكن أن توصف اليد المجازية بهذا. فالواجب هو إثبات اليدين لله عز وجل كما يليق بجلاله، وأن الله عز وجل موصوف بيدين اثنتين عظيمتين لا يمكن لنا إدراك الكيفية التي عليها هذه الصفة، كما أنه لا يمكن لنا أن ندرك كيفية صفات ذات الله عز وجل. نعم، هذا فيه إثبات صفة العينين لله عز وجل، والعينان من الصفات الذاتية الثابتة لله عز وجل وتسمى صفات خبرية، الوجه واليدين والعينين صفات ذاتية لأنها متعلقة بذات الله لا تنفك عن الذات، وهي خبرية لأن الخبر قد دل عليه لا تعرف بالعقل وإنما تعرف بالخبر بخلاف العلم، فالعلم يعرف بالعقل لأنه لا يمكن لهذا الخالق الذي أبدع وصنع أن يخلق من غير علم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأما الوجه والعينان والقدمان فهذه لا تعرف إلا بالخبر، ولهذا تسمى هذه الصفات ذاتية خبرية، لأن الطريق لإثباتها الخبر. قوله عز وجل واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، في إثبات صفة العينين. وإنما جاءت هنا الأعين بصيغة الجمع لأن العين هنا أضيفت إلى ضمير الجمع، وفي لغة العرب إذا أضافوا الجمع، إذا أضافوا المفرد إلى الجمع جاء موافقا في الصيغة لما أضيف إليه، كما ذكر هنا تجري بأعيننا. وهذا لا يعني أن المقصود هنا إثبات أعين كثيرة، وإنما هو إثبات عينين لله عز وجل، إثبات عينين لله عز وجل. وقول الله عز وجل وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، يعني قال المفسرون تجري بمرأة منا وبحفر وكلاء، والمقصود أنها تجري بحفظ الله عز وجل، وليس المقصود ما يفهمه الجهلة من أن المقصود أنه يلزم من هذا أن السفينة تجري في عين الله عز وجل، وإنما المقصود أنها تجري وتسير بحفظ الله عز وجل. وهذا يستلزم إثبات العينين لله عز وجل مع إثبات الحفظ والكلام. وقول الله عز وجل وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني خطابه لموسى، وهذا فيه إثبات صفة العين لصيغة الإفراد، ولا يمكن لصيغة الإفراد أن تعارض الجمع، لأن صيغة الإفراد إذا أضيفت للضمير أو للإسم الظاهر فإنها تدل على أكثر من واحد، كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فما المقصود بالنعمة؟ هل هي نعمة واحدة؟ إنما هي نعم، إن تعدوا نعم الله، فجاءت النعم بصيغة الإفراد مما أضيفت ودلت على أكثر من نعمة واحدة، ولهذا قال وإن تعدوا. وكيف تكون النعمة واحدة ولا نستطيع عدها؟ وإنما المقصود وإن تعدوا نعم الله، فالمفرد إذا أضيف إلى الضمير أو إلى الاسم الظاهر يدل على الجمع، كذلك العين هنا أضيفت إلى الضمير دلت على الجمع. ثم الجمع أيضا لا يعارض صيغة الإفراد، لا يعارض صيغة المثنى. ومن هذا قول الله عز وجل، في قول الله عز وجل فقد صغت قلوبكم، فالقلوب هنا جاءت مجموعة والمقصود قلباكم، لأن الخطاب لاثنتين وإنما أضيف هنا على سبيل المشاكلة، فدل على أن القلوب وأن الجمع يطرق ويراد به المثنى. والذي ثبت بالسنة أن الرب عز وجل موصوف بعينين اثنتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعوى وإن المسيح الدجال أعوى عين اليمنى. قال ابن القيم ومفهوم هذا أن الله موصوف بعينين اثنتين سليمتين من كل نقص، لأن العور ذهاب إحدى العينين أو ذهاب نورها، والله عز وجل موصوف بعينين اثنتين لا تشبهان أعين البشر ولا أعين المخلوقات، وهما منزهتان عن كل نقص. نعم. باب سمع البصر لله سبحانه، وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاورهما ان الله سميع بصير، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، وقوله ام يحسبون انا لا نسمع سمعهم ونكرهم بلى وقوله الذي يراك حين تقوم إنه هو السميع العليم، وقوله وقل اعملوا فستجزى الله نعم، هذا فيه إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل. يقول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وهذا في قصة المجادلة التي كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها الذي ظهر منه. تقول عائشة رضي الله عنها سبحان من دق سمعه، فإن مجادلة كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، وكنت في ناحية من الحجرة، والحجر كانت صغيرة، وكنت في ناحية من الحجرة وكان يخفى علي بعض كلامه، وقد سمع الله قوله من فوق سبع سماوات. وهذا من أعظم الأدلة على أن صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوقين، وهذه من أعظم الأدلة في الرد على الجاهلين من المشبهة والمعطلة الذين يقولون إذا أثبتنا السمع لله عز وجل فهو كسمع المخلوق. فعائشة رضي الله عنها هي في الحجرة يخفى عليها بعض كلام المجادلة، والرب عز وجل سمع كلامها من فوق سبع سماوات، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وما بين السماء السابعة وما فوقها من الماء 500 عام، وسمك العرش 500 عام، والرب فوق العرش ويسمع كلامه ويسمع كل متكلم في ذلك الوقت، وهو لا ينشغل بأحد عن أحد. وهذا دليل عظمة الرب عز وجل، بل إنه يعلم ما في القلوب وما في النيات وما تخترج به الصدور وما يريد العباد أن يفعله، ما يريد العبد أن يفعله. فسمع الله عز وجل قوله، وقول الله عز وجل قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سمع الله قوله. وهذا فيه الوعيد الشديد لهؤلاء الذين يخبر الله عز وجل أنه سمع قوله، وهذا مقتضى أنه سيعاقبهم بهذا. وقال الله عز وجل أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، سر يخفى على الناس اليوم، إذا تناجى اثنان بحضور ثالث لا يعلم ما يتناجى به، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان بحضور ثالث لما فيه من إزالة الوحشة في القلوب. والرب عز وجل يعلم ما يقول المتناجيان، وهذا دليل على صفة السمع لله عز وجل، وأن سمعه ليس كسمع المخلوقين، والسمع هو من أعظم صفات الله عز وجل التي تدل على إحاطة الله عز وجل بخلقه سمعا وبصرا وعلما. وقال إنني معكما أسمع وأرى في خطابه لموسى وهارون، إنني معكما أسمع وأرى، هذا فيه إثبات السماع والرؤية لله عز وجل في قوله ألم يعلم بأن الله يرى، هذا فيه إثبات الرؤية لله عز وجل وأن الله يرى عباده. وقال الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين، وهذا على قولين لبعض أهل العلم في تفسير الآية، قالوا تقلبك في الساجدين يعني كونك ساجد في الساجدين، وقيل تقلبك في الساجدين أي في أصلاب آبائك الساجدين. وهذا يقتضي أن الله يرى هذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في صلب آبائه، وهو ينتقل من صلب إلى صلب في ظهور الساجدين من آبائه الكرام، وهذا دليل على علم الله عز وجل وإحاطته بخلقه علما. وقيل يراك حين تقوم تقوم في صلاتك وفي الساجدين في سجودك. وقول وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وهذا فيه إثبات صفة السمع لله عز وجل وأنه يرى أعماله. وهذه الصفات مما يحمل العبد على مراقبة الله، وهذا هو ثمرة الإيمان، من علم أن الله مطلع عليه فإنه لا يعصي الله، وهذه مراقبة من العبد لله لا يمكن لقوانين البشر ولا يمكن للأنظمة أن تحرس القلوب وأن تمنعها من الاعتداء على الغير لو جعلت مع كل رجل 10 جنود، لأنهم قد يطلعون على جوارحه وأعماله الظاهرة ولكن لا يدرون ما الذي يظن في قلبه. والرب عز وجل مطلع على العباد، ولهذا المؤمنون يراقبون الله حتى في وساوس الصدور، ويدفعون الهم والخواطر والوساوس لمراقبتهم لله. والمؤمن إذا ما أغلق بابه عليه في غرفة مظلمة لا يطلع عليه إلا الله، راقب الله، وهذا من ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات. ولهذا ينقل عن رجل أنه لقي امرأة وراودها عن نفسها فقالت فقال إنه لا يرانا إلا الكواكب، يعني يبين لها أنه ما لا يرى. قالت فكيف بمن خلق الكواكب؟ فانزجر وتاب. فالمؤمن يراقب الله عز وجل، ولهذا ليس هناك مراقبة أعظم من مراقبة المؤمن بربه. هو يراقب الله في أقواله وأفعاله، لا يقوم ولا يغدر ولا يغش، إنه يراقب الله. وأما من فقد هذا الأصل فإنه لا يمكن أن يكون على تلك الاستقامة التي عليها هذا المؤمن. ولهذا فالمؤمن يستحي من ربه حتى في الأمور الفطرية، الأمور التي جمل الناس عليها. ومن هذا ينقل عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان إذا ذهب إلى الخلاء يضع شيئا على رأسه حياء من الله، وكان عثمان لا يرفع صلبه عند الاغتسال حياء من الله. يعني انظروا إلى ما بلغ هؤلاء من الإيمان والمعرفة بالله عز وجل والعلم بالله، وهذا الذي فقده الناس الآن. وأصبح الإنسان يرائي بعمله وبفعله، وإذا ما ترك الناس رجع إلى الذنوب والمعاصي، خصوصا في هذه العصور التي أصبح الإنسان يستطيع في غرفة أن يعصي الله بهذه الأجهزة، بالأنترنت وبالتليفون وبما يرى ويبث القنوات، فتيسرت الطاعة والمعصية. ومن العجب أن بعض المسلمين الذين يقلدون الكافرين وكأنه ليس هناك رقيب إلا المخلوق، عندما يبثون في ما يسمى بالأنترنت وفي الهاتف أو في غيره بعض الأمور التي يخشون من الناس فيخفون أسماءهم عنه ولا يراقبون الله عز وجل. أنت أو من يفعل هذا ينبغي له أن ينظر، إذا كان يخشى من الناس هذا فكيف برب العالمين ومسؤولا عن هذا؟ فإذا كان يخشى من الناس ألا يخشى الله؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم يبيتون ما لا يرضى من الله. هذا أمر خطير. ولهذا المؤمن ليس هناك أصلح من المؤمن الذي يراقب الله عز وجل. ولو عرف الملوك والأمراء وعرف الآباء والأمهات وعرف الناس كلهم ما في هذا الدين من الخير لأقبل الناس عليه، وكل إنسان يتمنى لابنه أن يكون مؤمنا، وكل ملك يتمنى لرعيته أن تكون مؤمنة، إنهم يراقبون الله، وكل رعية تتمنى أن يكون من رؤسائها من المؤمنين، لأنه الكل يراقب الله. فإذا راقب الناس ربهم ما حصل الاعتداء وما حصل الظلم. نعم. إثبات الأمر والنهي لله تعالى على ما يليق به، وقوله وقوله والنحاس، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذا إثبات صفة المكر والكيد لله عز وجل بقوله والله شديد المحال، أي شديد الأخذ بالعقوبة وبمجازاة العباد بأعماله، وقوله ومكروا ومكر الله، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هذا الاستعمال قال العلماء هو مقابلة العبد بمثل فعله، وهو ما يأتي على سبيل الجزاء والمعاوضة، يجازى العبد والعوض بمثل فعله، فيمكرون ويمكر الله. ومكر العبد هو معصية وذنب منه، ومكر الله عز وجل هو عدل، وليس المكر كالمكر. ومكر الله عز وجل صفة كمال، ومكر العبد هو صفة نقص، وهذا كما قال الله عز وجل نسوا الله فنسيهم. المقصود بالنسيان هنا الترك، لما تركوا دين الله تركهم الله عز وجل، وهذا على سبيل الجزاء والمعاوضة بقوله ومكر ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. ومن ذلك أن الله بيّت عقوبته فما شعروا بمكر الله. كذلك ما أكرت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله فما استطاعوا، وكان مكر الله عز وجل أعظم من مكره، ومن أعظم ما يخشى وما كان يخشى بعض السلف هو مكر الله عز وجل بأن يختم على قلب العبد، بأن يختم على قلب العبد فلا يرى، فلا يدرك الأمور على حقيقتها، كما قال الشاعر: يقضى على العبد في أيام فتنته، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، والعياذ بالله، يعني يختم على قلبه حتى يرى الأمور القبيحة يرى أنها حسنة، كما حصل لهؤلاء الشرذمة الباغية الآن يقتلون أنفسهم ويقتلون المسلمين ويقتلون المعاهدين، والنصوص واضحة وبينة في من قتل نفسه ومن قتل مؤمنا ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا كتاب الله الناطق، ليس هو قول عالم وليس هناك مكابرة أن يعتبر عن هؤلاء، هذا كلام الله. ما حكم من قتل نفسه؟ ما حكم من قتل المسلمين؟ ما حكم من قتل المعاهدين؟ ما حكم من خرج على ولاة الأمر؟ هذا موجود في كتاب الله عز وجل. وإلا إذا كنا نشك في هذا نحن نقول بعد ذلك إذا رأينا شارب خمر نقول والله لا ندري هل هذا مطيع أم عاصي، نرى هذا يشرب الخمر نقول هو عاصي، نرى هذا يزني نقول هو عاصي، نرى هذا يقتل نفسه نقول هو عاصي. لكن عندما يلبس على هؤلاء ولبس عليهم الشيطان ظنوا أن هذا جهاد، وهؤلاء قبل هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على علي يعرفون الأحاديث في أن علي رضي الله عنه في الجنة ثم يخرجون ويقاتلون ويكفرون، وهذا أعجب من هؤلاء، يعني يعرفون أن علي رضي الله عنه في الجنة ومع هذا يقاتلون ويكفرون. ولهذا لما قتلهم علي رضي الله عنه قال لجيشه: اقتلوهم فوالله لا يقتل منكم عشرة ولا ينجو منهم عشرة، يقال ما نجى منهم إلا ثمانية أو سبعة، وما قتل من جيش علي إلا بهذا العدد. ثم مر بهم علي وهم قتلى فقال: غركم من أخرجكم، غركم من أخرجكم؟ قالوا له: يا أمير المؤمنين من أخرجهم؟ قال: الشيطان. قيل له: هل هم كفار؟ قال: من الكفر فروا. قيل له: أهم منافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، لا يذكرون الله، لكن لبس عليهم الشيطان. ذكر ابن القيم أن الشيطان ما يأتي للناس من طريق واحد، يقول يشام الإنسان، فإذا وجد فيه دين وحرص عليه لا يأتي من باب التفريط وإنما يأتي من باب الغلو، وإذا وجد فيه تقصير أتى من باب التقصير. هؤلاء لو قال لهم اتركوا الصلاة ودعوا الصلاة واشربوا الخمر ما استجابوا له، لأن عندهم دين، ولكن جاءهم من باب الغلو. ولا نجاة للعبد في دينه إلا اتباع النص، لا ينبغي الإنسان أن يتبع هواه وأن تزين له نفسه الأمر، وإنما ينظر لهذا الفعل. والله إن كنا نقرأ كلام الله ونحن أهل اللغة ونحن أصول العرب ونعرف معنى ما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، ثم نقول والله لا ندري هذا مهتدي أم مطيع، هذا والله يخشى على من يقول هذا، ويخشى من يسكت عن هؤلاء أو يدافع عنهم أو يشك في ضلالهم. والفتنة أعظم، أشهد أن محمدا رسول الله. نتوقف عند هذه المسألة هذا والله أعلم، نستعرض بعض الأسئلة. هذه المراتب تسمى مراتب القدر، وهي مرتبة العلم، علم الله السابق بالأشياء قبل خلقها، ومرتبة الكتابة وهو أن الله كتب المقادير، ومرتبة المشيئة وهو أن الله عز وجل شاء أن يخلقها، ثم مرتبة الخلق وهو خلق الله عز وجل للمخلوقات بناء على تقدير الله لها في اللوح المحفوظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن لله يدا تلك يداه اليمين، فكيف يكون ذلك؟ أرجو التوضيح في ذلك، جزاكم الله خيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كلتا يدي الرب يمين، وقد جاء في الحديث الآخر وبيده الأخرى كما قال يد الله ملأ لا يغيبها نفقة، ثم قال وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. فالله عز وجل موصوف بيديه وموصوف باليمين وموصوف باليد الأخرى، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كلتا يديه يمين هذا بفضلهما، وهذا كما يقال لأهل الكرم والفضل، مع يعني بيان أن ليس هناك مشابهة، ولكن ما يقال في حق بعض أهل الكرم يقال أن فلان كلتا يديه يمين، كما قال الشاعر إن على الأمانة فتى من عقيل كلتا اليدين له يمين، هذا يقال. ولبيان أن كلتا اليدين أنهما بمنزلة اليد اليمنى في حق كل أحد، وهذا لا تعارض بينه، لا يعارض بين يتعارض بين هذا وبين قوله في الحديث الآخر بيده الأخرى، فهما باعتبار فضلهما وشرفهما يقال كلتا يديه يمين. إذا كان الإنسان يحب الله حبا شديدا هل يجوز له أن يقول لله يا حبيبي؟ لا بأس بهذا، ولكن إذا دعا الله ينبغي أن يسأل الله عز وجل، فإن المؤمنون يحبون الله، لكن عليه أن يكون صادقا في محبته. بعض الشباب إذا مسكت معه يقول أنا في وجه الله ما رأيك وفي وجه الله، لا ينبغي أن يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ولهذا في دعاء الله عز وجل لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وأيضا صاحب المخالفة لا يقول أنا في وجه الله، يعصي ويقول أو يمزح ويقول في وجه الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الكتاب كله في هذا، نحن نذكر الأسماء والصفات، والأسماء كثيرة، أسماء الله عز وجل حسنى كلها وهي غير محصورة، وأسماء الله عز وجل يعني لا تحصى ولا يمكن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، وكما جاء في الحديث في الكرب أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله غير محصورة، وهي ليست كما يقولنا البعض أنها محصورة في 99، وإنما جاء في الحديث أن من أحصى هذا العدد دخل الجنة. والصفات كما كثيرة وسيأتي بعضها في هذا الكتاب. نعم، كما قال الله عز وجل سيجعل لهم الرحمن ودا، فالله عز وجل ثبتت أنه متصف بصفة المودة. كيف أكون وليا من أولياء الله عز وجل؟ كما قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، تؤمن بالله عز وجل، والإيمان بالله عز وجل هو امتثال ما شرعه الله عز وجل لعباده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن القلب، فتؤمن بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وتأتي بشعب الإيمان وتتقي الله عز وجل في المعاصي ولا تعصي، فإذا فعلت ذلك فأنت ولي من أولياء الله. وهذه الولاية الناس يتفاوتون فيها، فكل مسلم هو ولي بحسب ما معه من الإيمان. وولاية الله عز وجل مبنية على العلم الصحيح بالله، كلما كان الرجل بالله أعلم كلما كان أخشى وأتقى لله عز وجل. مصادر العقيدة الكتاب والسنة وكلام العلماء الأئمة الذين شرحوا هذه العقيدة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. وأنا أنصح الإخوة أن هذه العقيدة والله أغلى ما يملك الإنسان، ولا ينبغي لعاقل أن يسمع لكل أحد ولا أن يتبع كل فكرة، خصوصا في هذه الأزمة التي كثر فيها الجهل والهوى. وأنتم رأيتم وسمعتم من يفتي الناس بالفتاوى المضللة ثم يتراجع عنها في اليوم الثاني ويقول أنا مسلم، بعد أن يعني يحصل بسببه ما يحصل. على كل حال المؤمن ينبغي أن يكون دينه أغلى ما عنده، وهو كذلك. فالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر ما الذي جاء في كتاب الله، ما الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وجدته يبين لك ويشرح لك ويفصل لك ما جاء في كتاب الله فاعلم أنه صحيح له. والعلماء قالوا العلم قال الله قال رسوله لا أدري، إما علم الكتاب أو علم بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا أدري. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر في حديث حذيفة عندما أخبر عن تقلب الأمة بين الخير والشر، ثم أخبر أنه يفضي الحال إلى هذا الأمر، قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها خلفوه فيها. يقول قلت صفهم لنا يا رسول الله، قل هم من قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بالأسئلة. هل هناك بعد هذا النص والبيان يعني زيادة يخبر النبي أنه من أبناء المسلمين من أبناء العرب يتكلمون بأسئلتهم وهم من بني جلدتهم وهم دعاء على أبواب جهنم؟ هل سأل الإنسان نفسه كيف نميز بين هؤلاء الدعاء ودعاة الهدى؟ بأي شيء؟ والله ما جاء القرآن بأسماء فلان وفلان، وإنما جاء القرآن ببيان الخير والهدى. فعلى المسلم أن يحفظ يعني قلبه وسمعه وبصره، وأن يحفظ أبناءه، إن هذه مسؤولية أمام الله عز وجل، وأن يتلقى العلم عن الكبار الذين شهدت لهم الأمة، هؤلاء العلماء الكبار الذين عاشوا وماتوا على العلم. انظروا إلى كلامه، فإن لم يتيسر لكم سماع كلامهم فانظروا إلى أقرب الأقوال إلى أقواله. أما إذا رأيتم الرجل يسفح هؤلاء ويطعن فيه ويتهمهم بالتهم الباطل فاعلموا أنه على الضلالة. نعم. قال الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هل المقصود شهداءنا الذين قتلوا في سبيل الله أو من عمل عملا بلغ به الشهادة كما وصف بعض؟ نعم، لا شك أن الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله في المعركة. وجاء في الأحاديث إن بعض الأعمال لها حكم الشهادة، من مات على عمل صالح فهو شهيد، من قتل دون عرضه وماله فهو شهيد. فهؤلاء لهم حكم الشهادة إن شاء الله، ولكن شهيد المعركة أعظم، الذي قتل تحت راية إسلامية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل لإعلاء كلمة الله. وأما من يدعي الشهادة فكثير، اليهود الآن يزعمون أنهم أبناء الله وأحباه، والنصارى يزعمون أنهم أحباب الله، والمشركون يدعون أنهم أولى الناس في الدين، وأهل البدع كلهم يدعون أنهم أولى الناس. وابن ملجم الذي قتل علي يدعون أنه من أفضل أولياء الله لأنه قتل علي، والذي قتل عمر يعني الآن الرافضة يتخذون هذا اليوم عيد يحتفلون به. كثير من أهل الضلال ضلوا وانحرفوا، ولكن العبرة بما دلت النصوص. فإن كنت تقاتل تحت راية إسلامية لإعلاء كلمة الله مجاهدا كفار وأهل الشرك وأهل الأوثان فهذا هو الجهاد. يقول أنا أحبكم بالله يا خير نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. قولها معك الرحمن هذا لا يقال للناس، لأن الله عز وجل أخبر أنه مع المؤمنين مع المحسنين مع المتقين، إلا على سبيل الدعاء يقال معك الله، بمعنى نسأل الله أن يكون الله معك. وأما إذا كان على سبيل الخبر فالإنسان لا يقول معي الله، لأنه يخشى أن يكون ممن لا يتحقق فيهم الوصف الذي قال الله عز وجل أنه معه مع المتقين ومع المحسنين، لأننا لا ندري هل نحن من المتقين المحسنين المؤمنين أم أن من المقصرين. الآخر الله في كل مكان، هذا قول باطل. الله فوق العرش، الرحمن على العرش استوى، وعلمه بكل مكان. ومن قال إن الله في كل مكان فهذا أمر خطير، حتى قال العلماء يلزم من هذا والعياذ بالله أن يكون الله في الأماكن التي لا تليق، هذا كفر. فالله فوق عرشه وهو معنا بعلمه في كل مكان، هو فوق عرشه وعلمه في كل مكان. وأما قوله قد بحثت الآلهة فهذا والعياذ بالله كفر، إذا كان يقصد بأن هناك آلهة متعددة، إنما هو إله واحد. ولا يقال يعني الآلهة، ولو قال الله أو قال الإله بمعنى يعني أنه يدعو على ذلك كما يقال قبحه الله، هذا لا بأس به على سبيل الدعاء. وأما الآلهة فلا يقال الآلهة. ما هو الوقت المحدد الذي يقال الذي يقال فيه أداب الصباح والمساء؟ وهل إذا تأخر الصباح والمساء قال الوقت الراجح؟ الوقت هو وقت الصباح، وهو من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحى. ثم إن من تأمل أذكار الصباح يجد أن منها ما هو مقيد بكونه قبل أن يثني قدمه، أو قبل أن يقوم من مقامه، أو قبل أن يخرج من المصلى، وبعضها أو قبل طلوع الشمس. فما كان مقيدا بشيء ينبغي أن يلتزم. وأما وقت المساء وقت العشي وقت أذكار المساء فقيل إنه من بعد منتصف النهار كله وقت العشي، وقيل من بعد صلاة العصر، وقيل إنه من صلاة المغرب إلى العشاء، والأولى أن يكون إما قبيل المغرب أو بعد المغرب، لأنه آخر وقت العشي وهو أفضل الأوقات. نعم. الهم هو الخواطر التي تكون في النفس، وذكر ابن القيم أن دفع الهم أهون من دفع العزيمة، فإنه يكون هم ثم عزيمة ثم عمل، فدفع الهم أهون من دفع العزيمة عندما يحصل العزم، ودفع العزيمة أهون من ترك العمل بعد أن يمضي فيه، والتوبة من الذنب عندما يفعله مرة واحدة أهون من عندما يعني يداوم عليه أو يصر عليه أكثر من ذلك. قولنا السعيد نحن هنا نسكن في مساكن خاصة بمقدار ارتفاع التيارات، وفي حالة إيمان الشخص بالتقاعد يبقى سنة يبقى فيها في المنزل مع دفع الأجار المقصر، فهل يجب أن يؤدي هذا المنزل لمبلغ أكبر من الذي يدفعه من شخص في شخص، وحيث أن له الحق هذا يرجع للمسؤولين عن هذه المساكن. هذه الأمور لا يفتي فيها المفتي، إنما يرجع فيها للنظام، فإذا رجع إلى المسؤول وسمح النظام بهذا فهذا لا بأس به، وإذا كان المسؤول عن النظام لا يسمح لا يتجوز المخادعة والكذب، فإذا كان مسموح يخبر بالواقع وأني أؤجر، فإذا أقر على هذا فهذا له، وإن لم يقر فليس له أن يفعل. لعله يأتي التفصيل في هذا، أن الإرادة الكونية هي أحد قسمي الإرادة، الإرادة الكونية قدرية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي الموافقة للمشيئة، والإرادة الكونية متحققة، يعني كل ما أراده الله كونا لا بد أن يقع، وكل ما شاءه الله لا بد أن يتحقق. كيف النجاة من الاختلال؟ النجاة بتجنب أسباب المكر والسخط، وببذل أسباب رضا الله عز وجل، والاستقامة طاعه بكثرة التوبة، وأن يتضرع العبد إلى الله عز وجل بأن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، وأن يريه الباطل باطلا وأن يرزقه اجتنابه، وأن يسأل الله الهدى والتقى. كم نحن في حاجة في هذه العصور المتأخرة أن نسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا وأن يصلحنا. فالإنسان لا يدري كم من ضال الآن على ضلاله يظن أنه من أفضل عباد الله، وما الذي يدرينا نحن أكنا على هدى أم على ضلال إن لم نعتصم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونتضرع إلى الله عز وجل. يعرف هذا بما يجد في نفسه لربه، فإن كان يحب الله ويحب كلامه ويحب عبادة الله عز وجل فهذا دليل على خير، لأن الله يحب المتقين ويحب المؤمنين، والله عز وجل وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وبقول يحبهم ويحبونه. فمن أحب الله فإنه يرجى له من الخير، ومحبة الله ليست دعوة وإنما علامتها كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هل يسمى الله تعالى الماكر والفائز ونحوها؟ لا لا يسمى، لأن هذه صفات على سبيل الجزاء والمعاوضة، بل إن غير هذه الصفات لا يقال الجائي والمريد، وإنما الأسماء يشتق منها صفات، وأما الصفات فلا يشتق منها أسماء، فلا يقال الجائي والماكر والمريد والمتكلم، لأن الصفة لا يشتق منها اسم، وأما الأسماء فكل اسم يشتق منه صفة. ثم هذه أيضا حتى هذه بعض أهل العلم لا يرى أنها صفات مطلقة، وإنما هي على سبيل الجزاء، تقال في سياقها من مكر مكر الله به، من نسي نسيه الله، من خادع خدعه الله، وهكذا. هل إثبات الصفة يلزم منه إثبات المتعلقات مثل إثبات الصفة يستلزم إثبات متعلقاتها، لكن ليس كل ما يظن الناس أنه من متعلق الصفة يدل عليها، فإثبات اليد يثبت لله عز وجل، والأصابع هي ثابتة لله عز وجل كما أخبر لذلك اليهودي وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي التوهم والتشبيه، فأثبت لله اليد والأصابع، ولكن ينبغي أن يعلم أن ما يثبت لله ليس كما يثبت المخلوق، فاليد المخلوق يلزم إثباتها إثبات متعلقاتها من الأصابع، ولكن يد الرب عز وجل لا ينبغي أن تشبه، وإن كان قد جاء ما يدل على أن الأصابع متعلقة باليد في قول الله عز وجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث اليهودي ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من فعله ثم قرأ والسماوات مطويات بيمين، وهذا فيه إثبات صفة اليد واليمين، وأن ما ذكره اليهودي من إثبات الأصابع هي إثبات صفة اليد لله عز وجل، ولكن ما دل عليه الدليل معه، أما أن يظن أن هذا متعلق بغير دليل فلا ينبغي. هل يجوز نعم، ذكر العلماء أن إذا كانت من يحفظ القرآن وتحتاج إليه فتقرأ في نفسها دون أن تمس المصحف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التوكل هو من أفضل الأعمال وهو من أعظم أسباب التوفيق، والتوكل يكون قبل العمل، يقول شيخ الإسلام والعمل يحتاج إلى ثلاثة أمور: التوكل قبل العمل، وتحسين العمل، وسؤال الله القبول بعد العمل. ومن وفق لهذه الأمور الثلاثة فهو على خير: التوكل قبل العمل، وتحسين العمل في أثنائه، ثم سؤال الله القبول بعده. فقال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الذين جاهدوا في الله عز وجل بتحقيق ما أحب، فإن هذا من أسباب هداية الله عز وجل، وهذا من أسباب التوفيق. ولهذا يلاحظ كما هو معلوم أن العلماء الكبار وأن أهل الاستقامة حتى من الشيوخ الكبار من العوام أنهم يحفظون من الفتن، ولهذا تجد أكثر من يقع من الفتن هم الشباب الذين ليس لهم سبق وفضل، ولهذا يتسلط عليهم الشيطان ويتسلط عليهم أهل الشر. وأما الكبار فنادر ما تجد أن شيخا كبيرا قد شاب رأسه ولحيته في المساجد ثم يضل مع هؤلاء، وهذا دليل على هذه الآية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإنما أكثر ما يلبس الشيطان على هؤلاء الشباب وعلى هؤلاء السرى، ولهذا ينبغي حفظ هؤلاء الأبناء والصغار، تربيتهم على السنة وعلى طاعة الله عز وجل، وأن يجتهد كل واحد منا في الدعاء لأبنائه، كما كان أحد السلف يقول: يا بني لأزيدن في صلاتي من أجلك. لأن العبد الصالح يحفظ في أبنائه، يحفظ في أبنائه، فمجاهدة النفس في طاعة الله عز وجل من أعظم أسباب التوفيق. ولا يعرف بحمد الله أن من أخلص لله على السنة وداوم على طاعة الله أنه يخذل بما يخذل به بعض هؤلاء المفتونين. قل الله تعالى: واسماء خلقنا بأيدهم وإنا لمسعون. ما المراد بأيدي هنا؟ الأيدي هنا ليست هي جمع اليد، وإنما هي مصدر من آد يئيد أيدا، كما قال الله عز وجل: وأيدناه بروح القدس. فكما قال أهل العلم ليس المقصود بالأيدي هنا جمع الأيدي، وإنما هي مصدر آد يئيد أيدا. نعم. رجل اشترى من بيت الله سياسة وباع معه وأعطى قيمة لرجل آخر على أن يقوم بتقسيمه وسقط له. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شراء الأسهم أولا ينبغي أن ينبغي هذه الأسهم التي تشترى، هل لها قيمة مالية أو قيمة أو لها حقيقة عينية؟ فالقيمة المالية مثل أن يكون الأسهم هذه في بنك، وهو أن يكون له أسهم مثلا في بنك من البنوك التي تتداول فيها الأموال، فهذا لا يجوز أن يباع، لأنه بيع أسهم بزيادة، مثل له سهم في بنك بمقدار 100,000 يزيده بزيادة، فكأنه بل هي حقيقة الربا. وأما إذا كانت هذه الأسهم هي جزء من شيء له يعني حقيقة ووجود غير الأموال، مثل شركة لها عقار أو شركة إسمنت أو حديد، فإن صاحب السهم له حصة في هذه الأشياء العينية. مثال ذلك: لو أن هناك بيت أو عمارة يشترك فيها عشرة، فمن باع سهمه من هذه العمارة فإنما يبيع في الحقيقة جزء من البيت، هذا يجوز أن يبيعه بالتفاضل. وأما إذا كان أناس لهم رصيد 100,000 فقال أحدهم لي سهم في هذا أو 10 أسهم يجوز أن أبيع بالتفاضل؟ يقال لا. فإذا إذا كانت هذه الأسهم هي مرجعها إلى أموال فلا يجوز بيعها بالتفاضل، وإذا كانت يعني أشياء عينية فيجوز بيعها. وأما أنه يعطي المال يعني لغيره الصورة غير واضحة، إذا كان يقترض المال ويعطيه لغيره فهذا لا بأس، هذا لا بأس، لأنه تملك المال وله أن يعطيه من شاء. هنا سؤال يعني ليس لأحد الإخوة، أن هل يقول لي شرط طلب العلم حفظ المتون من كل فن، فهل يعني هذا أن تحفظ كحفظ كتاب الله أم كيف؟ أولا ما يقال حفظ المتون كحفظ كتاب الله عز وجل، ولكن يقال أنها تحفظ بحيث الإنسان إذا أراد أن يتكلم أو أراد أيضا أن يقرر شيء يذكر بعض كلام أهل العلم فيها، ويقول أو أنها يعني تستعرض تطالع. نعم يعني الناس ليسوا بدرجة واحدة في فراغهم وفي قدراتهم، فمطالعتها من غير حفظ طيب، ولكنه لو حفظ وأتقن وضبط هذه الألفاظ يكون هذا أحسن وأولى. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.